وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب وآتيناه الحكم صبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة الله الله أكبر. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الله أكبر. الله الله الله الله. وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه Oh, please. الفاتحة.